تزوجهما في عقدين أو تزوج إحداهما في عدة الأخرى. إذا تزوجهما في عقدين، ماذا قال في عقدين؟ دل على أن إحداهما سبقت الأخرى، والأولى هي الزوجة والثانية ليست بزوجة، فيبطل في حق الثانية ويصح في حق الأولى. واضح هذا؟ ثم قال أو تزوج إحداهما في عدة الأخرى، يعني طلق المرأة ثم تزوج أختها والمرأة الأولى في عدتها، ما انتهت العدة، يعني العدة معدة رجعية، عدة بائن، يعني انتهت، طلقها بثلاث أو طلقها قبل الدخول، يعني قبل الدخول طلقة واحدة، طلقة بائن خلاص، ما رجع إلا بنكاح وعقد جديد. كذلك إذا طلقها ثلاث فهذه ما يمكن الزوج الثانية حتى تنتهي هذه من عدتها. فلو عقد على الثانية في عدة الأولى ما يصح هذا العقد، يبطل هذا العقد. واضح هذا؟ هيقرأ الشيخ صالح. نعم أي يعني الرجعية ما يجوز من باب أولى، إذا كانت البائنة ما تجوز فالرجعية من باب أولى، للرجعية زوجة. ها؟ نعم. فنكاح الثانية باطل لأن به يحصل الجمع فاختص البطلان به، لكن إن جهل السابق فسخ النكاحان. طيب لو مضت فترة وقال ما أدري أيهما أسبق، ما علمت، ما عرفنا أيهما أسبق في العقد، ما يقال يقرع بينهم؟ لا، نفسخ النكاحان، كلاهما يفسخان، بعد ذلك إن حب يعقد على أحدهم يعقد على ذلك، ما في قرعة هنا. واضح؟ إذا جهل إحداهما فسخ النكاحان. نعم. وعنه يقرع بينهما، في رأي القرع بين. نعم. وعلى الأول يلزمه نصف المهر ويقترعان عليه. طيب تزوج أختين ولم يدخل بهما، وقلنا أن هذا العقد فاسد باطل، واضح؟ فلا بد، لا، تزوج أخت الثانية على الأولى، أو تزوج الأختين، تزوج الأولى ولم يدخل بها ثم عقد على الثانية، هذه إنما تكون في هذه إنما تثبت وتصح فيما لو جهل العقد، عقد على أختين إحداهما أسبق من الأخرى ثم نسي أيهما أسبق، قلنا الحكم هو يفسخ النكاح. فإذا فسخنا النكاح ما حكم المهر هنا؟ هذا ولا بد يطلقهم، يقال له طلقهما، يفسخ النكاح يعني فسد النكاح يطلقهم، لا بد من مهر. الطلاق هنا وقع قبل الدخول ولا بعد الدخول؟ قبل الدخول، وقبل الدخول فيه مسمى نصف المسمى، نصف المهر، يعطى كل واحدة نصف مهر ولا يعطى نصف مهر واحد؟ نصف مهر واحد، يعطى نصف مهر واحد، نصف مهر واحد، لأن واحدة سبقت الأخرى ثم جهلنا أيهما أسبق، ما عرفنا أيهما السابق، وكلاهما تدعي أنها أسبق من الثانية وما في دليل على ذلك، فدل على أن واحدة فيهم هي زوجة صحيح تستحق نصف المهر والثانية ليست بزوجة، لكن أيهما ما نعرف، فيقال لهما هذا نصف المهر، اصطلحا عليه، اتفقا فيما بينكما. فإذا ما اصطلح عليه كيف يسوي؟ يقرأ الحاكم بينهم، أيما ذات القرى يقول هذا مهرك، هذا حكم هذه المسألة، يقرأ العبارة مرة ثانية فاختص البطل. ولكن إن جهل السابق فسخ النكاحان، وعنه يقرأ بينهما، وعلى الأول يلزمه نصف المهر ويقترعان عليه. وذكر ابن عقيل رواية لا، لأنه مكره، اختاره أبو بكر. وذكر ابن عقيل رواية، جاءت رواية عن الإمام، لا نصف مهر لهما، ليه ما تعطيهم نصف المهر؟ وأنت عقدت عليهم عقدت على إحداهن عقد شرعي ثم جاءت الثانية فأبطلت نكاح الثانية ثم جهلت أيهما فواحدة منهم لا بد لها من مهر مسمى. قال لا هنا ما نعطيها مهر. لا يا أبا بكر الغلام الخلال من رواة الإمام أحمد لما قلت أنه لا تستحق المهر تروي هذا عن أحمد؟ قال قلنا أنها لا تستحق المهر لأن الطلاق والفسخ لم يقع باختيار منه إنما أكره عليه كرها فلذلك ما حملناه نصف المهر. هذا معناه واضح هذا؟ طيب نعم اختاره أبو بكر فرع بس قف على هذا نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله ربنا وفق وتمم بخير اللهم لك الحمد. بسم الله.